مقياس المعرفة ومستوى درجة التقدم، المقياس اللي قدامكم ده بيستخدم من فترة طويلة، سنوات طويلة، في الهيئات التنصيرية، وهو من ضمن الأمور المهمة جدا عندهم في معرفة مستوى التقدم. بمعنى هتجدوا خانات، وفي مثلا عدم معرفة بوجود النصرانية، وفي الطرف الآخر ناقص 7 ناقص 9 5 زائد 1 زائد 2. كل ما الشخص اقترب من المستوى الناقص السالب بالناقص، يعني ناقص 1 ناقص 2 ناقص 4 ناقص 7 وهكذا، ده بعده عن النصرانية والتنصير. وكل ما اقترب من المؤشر الزائد زائد 1 زائد 2، اقتربت مسألة خروجه من الايه الإسلام، أو خروجه من الإسلام فعلا، يعني إنه خرج بالفعل وارتد. فهتجده عدم معرفة بوجود النصرانية بياخد درجة، لا عنده معرفة بوجود النصرانية بياخد درجة، بعض المعرفة ياخد درجة، فهم المقاومات الأساسية النصرانية ياخد درجة، إدراك الحاجات الشخصية والروحية ياخد درجة، يعني هل هيجد فيها ما يحتاجه ولا لا، التحدي والقرار بقبول المسيح هيرتد خلاص بياخد درجة، ثم تقييم القرار ده وصل بيه لغاية فين، إنه هيندمج في الزمالة النصرانية يصبح نصراني فعال، هل هيرتقي ثم يصبح في الدعوة النشطة للتنصير يصل لأعلى مرتبة إنه يكون مرتد عن الإسلام منصر بدرجة منصر، ودي أعلى مرتبة. تمام، فده اسمه مقياس المعرفة ومستوى درجة التقدم.